القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الكسل. شهر رمضان المبارك يعتبر أفضل شهور السنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديثه الشريف: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. عشان كده شهر رمضان يعتبر فرصة ثمينة للي عايز يغتنم الشهر المبارك اللي ما بيتكررش إلا مرة واحدة بس في السنة. وشهر رمضان المبارك لابد إن احنا نحيي فيه الأعمال الصالحة، ونبعد عن كل ما يسيء لمكانته وفضله أو يخدش مفهوم الصيام الكامل، زي اجتناب كل المفطرات المادية والمعنوية وكمان السلوكية. وده بيدفعنا إن احنا نتكلم عن السلوكيات الخاطئة اللي بتحصل في الشهر الكريم ده. بعض الصائمين أو أول ما حد يجي عليه شهر رمضان ويبدأ بقى الصيام، ويكون مثلا موظف في شركة أو أي نوع من الأعمال التي يقوم بها اليومية، تلاقيه في الشهر الكريم ده بدأ يصاب بالملل أو الخمول أو الكسل، في حين أن مش ده أبدا المعنى للصيام، ومش معنى أن أنا صايمة أو وعاني شوية من بعض الشعور بالجوع والعطش أن أنا يعني أهمل في واجباتي وفي مسؤولياتي اتجاه عملي واتجاه أسرتي. بالعكس، ده الصيام صحة، والصيام بيدي نشاط وقوة للبدن. يمكن التركيز بيقل شوية في أول يومين ثلاثة، ولكن مع التعود ومع استكمال باقي أيام الشهر الفضيل بنحس بالنشاط والحيوية، وخاصة للي بيلتزموا بنظام غذائي وما بيزودوش في الأكل بعد الفطار. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من الكسل ويدعونا إلى العمل، ونلتقي مع فضيلة الدكتور مصطفى ماضي، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في الصباح والمساء من الكسل، وكان يدعو الناس إلى الاستعاذة من الكسل، لأن الكسل صفة مذمومة تجعل الإنسان يتراجع في حياته، سواء على المستوى العملي أو على المستوى الشخصي. ومنها أن الله سبحانه وتعالى كان يحذر ويقول: خذوا حذركم. معنى خذوا حذركم يعني معنى أن الإنسان يجتهد وأن يكون منتبه، لأن الكسل ضد الانتباه، والإسلام كان حريص جدا على أن يكون الإنسان دايما منتبه لحياته. ليه؟ لأن الانتباه في الحياة بيجعل الإنسان أن يسود في حياته. من الواجبات على المسلم أن يتقدم في الحياة، تقدم في الحياة محتاج جهد واجتهاد، أما الكسل بيجعل الإنسان يتأخر. وبالتالي احنا بنشوف النهاردة في حياتنا اليومية الإنسان لما بيجتهد في العبادة أو بيجتهد في العمل، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه. ثم قال في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني جعل الكسالى مع المنافقين. لماذا؟ لأنه إنسان لا يريد أن يكون عونا لنفسه قبل أن يكون عونا للآخرين. يعني الإنسان المفترض أن يجد لنفسه ويقز نفسه. مسألة الكسل لما بنيجي بقى مع رمضان حجة. طيب، هو إيه الفرق بين رمضان وغير رمضان؟ قال لي أن الأجر في رمضان مضاعف. لماذا؟ لأن العمل في رمضان مضاعف. طب إحنا ليه بنعمله؟ العمل بيقل، لا، الأجر بيزيد عشان العمل بيضاعف. أصل واحد يجي يقول: أصل أنا بصلي طول الليل. ما قلنا لكش صلي طول الليل، أنا بقول لك صلي العشاء وصلي التراويح، خلاص يبقى أنت قمت الليل كله. لكن حوائج الناس أيضا عبادة وعمل، والله سبحانه وتعالى يكون في عونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده وفوق ذلك أن ده أمر عملي ومطلوب منك وبتأخذ عليه أجر، وبالتالي أنت جاي تأدي خدمة. لا، أنت مش جاي تأدي خدمة، أنت جاي تأدي عمل مطلوب ومدفوع أجره. يبقى ليه التكاسل؟ وبالتالي النهاردة ما عندناش حجة في الإسلام أو حجة للعبادة أو إن رمضان هو السبب. طبعا إحنا لما بنيجي نقول رمضان هو السبب وده اللي إحنا بنشاهده كتير في حياتنا اليومية، وده اعتراف مننا كلنا، يعني لازم نعترف بمشاكلنا عشان نعرف نحلها، يبقى معنى ذلك إن الإسلام ما جاش يسعدنا. يبقى أنت بتشهد شهادة زور على الإسلام. لا، الإسلام جه يسعد الناس. الإسلام جه خلى إن ليلك عبادة ونهارك أيضا عبادة، اللي هو العمل إنك تأديه. جه عشان إن يخلي الإنسان يكون منضبط. رمضان لما جه عشان يقول لي إيه؟ يقول لي أنت لو كان عندك مشاكل طول السنة فأنا بحاول أحط لك بعض القوانين اللي تعيد لك النظام من أول وجديد، تحطك على الطريق المستقيم، تذكرك بالله، تذكرك بالآخرة، تجديد حياة. لو إحنا قدرنا نقول كده يعني بين المجتمع وذاته، يعني بيننا وبين بعضنا. لو في ناس متخصمة، لو في مشاكل عندي، في ورق عندي متعطل بقاله فترة كبيرة، ده في ناس عمالة تروح يجيلي علشان على المكتب، كل ده المفترض ان يجد معايا في رمضان ويزيد معايا. يبقى العمل يزيد لا يقل. العمل عبادة ورمضان هو زيادة العمل. يبقى معنى ذلك زي ما في زيادة للعبادة، في زيادة للعمل اليومي اللي احنا بنأديه. مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.